تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم فيه السياسة والقضاء والعدل تاج رؤوسكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. مشاهدي الأعزاء، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تأصيلات وبشائر في السياسة الشرعية، وأرحب بكم مع أصل آخر من أصول ومبادئ نظام الحكم في الإسلام. وإذا كان الحديث عن أصل أداء الأمانات قد أخذ منا ما يقارب أو ما يفوق لأربع حلقات، فإن حديثنا عن هذا الأصل الخامس قد يكون أكثر طولا نظرا لجوهرية هذا الأصل في التطبيق وفي الممارسة وفي التنزيل لكل ما تقدم الحديث عنه من أصول. الأصل الذي سوف نبدأ الحديث عنه اليوم إن شاء الله هو الشورى. فالشورى هي من أصول الحكم في الإسلام، ولذلك الشورى لا يستدل لها بنص أو نصين بقدر ما إنها قاعدة تندرج تحتها من النصوص ومن التوجيهات، حتى أنه يمكن أن نقول بأن العنوان البارز لنظام الحكم في الإسلام هو الشورى. قلنا بأن العدل وأداء الأمانات هذا لنظام الحكم كالعمود الفقري لجسم الإنسان، ويمكن أن نضيف فنقول في هذه الاستعارة بأن الأصل الأول الذي هو التزام حكم الله، وأن الحكم لله تبارك وتعالى هو قلب نظام الحكم في الإسلام. ويمكن أيضا أن نقول بأن السمة البارزة والعنوان الظاهر لنظام الحكم في الإسلام هو الشورى. والشورى في الحقيقة هو السلوك، أرشد إليه ديننا الفرد قبل أن يرشد إليه الدولة، وهو أمر أمر به المسلمون في سلوكهم الفردي وفي حياتهم الأسرية قبل أن يؤمروا به في دولتهم وفي نظام حكمهم. ولذلك أول ما نزل في شأن الشورى قوله تعالى في بيان صفات أهل الإيمان والتوكل: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. وهذه الآية من سورة الشورى، وسورة الشورى مكية، فمدح الله تبارك وتعالى القوم الذين تكون الشورى من مواصفاتهم قبل أن يكون ثمة حديث عن دولة أو عن سياسة أو عن نظام حكم. وقد ورد بأن هذه الآية نزلت في الأنصار، وأنهم كانوا معروفين بالتشاور فيما بينهم، وأن من بركة هذا السلوك عليهم ومن فوائده أنه كان سببا لإسلامهم وسببا لاهتدائهم بهداية الإسلام وبنور الإسلام، لأنهم تشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفضى التشاور إلى قرار الإيمان باتباعه، وهو أبرك وأفضل قرار اتخذوه في حياتهم. الشورى لا تأتي إلا بخير، والشورى مطلوبة ومحمودة في كل الأحوال والمجالات، وليس فقط في نظام الحكم. وأحب أن ألفت أو ألفت انتباهكم وأشير إشارة حول تسمية سورة كاملة في كتاب الله باسم الشورى. وقد تقرر أن أسماء السور توقيفية، وذكر ذلك العلماء في كتب علوم القرآن، ونص السيوطي في الإتقان مثلا على أن أسماء السور توقيفية، وأن ما من سورة إلا وفيها من الأحاديث والأخبار والآثار ما يجعلها توقيفية. كما ذكروا أن السبب والعلة في تسمية السورة ترجع إلى أمرين اثنين، إلى أهمية المسمى أو إلى غرابته وكونه يرتبط به يعني أمر وشأن ينبغي أن يلتفت له وأن ينتبه إليه. ولا شك أن تسمية سورة من كتاب الله باسم الشورى مؤكد لما نحن بصدده، ومبرز لهذه الحقيقة، وهي أهمية الشورى سلوكا في حياة الفرد قبل أن يضحي من أبرز سمات الحكم في الدولة. ثم كانت الآية الثانية في ذكر الشورى مؤسسة لها أصلا من أصول الحكم في الإسلام، وهي قول الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذه الآية أمر الله تبارك وتعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يشاور أصحابه. وسياق هذه الآيات الكريمات جاء في غزوة أحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استشار أصحابه هل يقاتلون في المدينة أم يخرجون، وأشاروا بما أشاروا به، وكان في الإشارة خطأ. فمع وجود الخطأ في الإشارة جاء الأمر بمشاورتهم، وفيه دلالة على أن كون المشير يخطئ لا يعفي من مسؤولية استشارته إذا كان أهلا لذلك. وقوله تبارك وتعالى في هذه الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إشارة إلى أن الفظاظة هي سمة المستبد، والاستبداد هو الذي يقابل الشورى، لأن الشورى مقابلها هو الاستبداد. والحكم إما أن تكون سمته الشورى، وإما أن تكون سمته الاستبداد. وإذا ما تأملت في الأدبيات من نثر وشعر تجد هذه المقارنة كثيرة جدا، تذكر الشورى في مقابل الاستبداد، ويذكر الاستبداد في مقابل الشورى، ويمكن أن أذكر لكم نموذجا على ذلك، لكن بعد الفاصل فابقوا معي. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم، تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله في تتمة هذه الحلقة التي دخلنا فيها للحديث عن الشورى كسمة بارزة ومبدأ راسخ في نظام الحكم في الإسلام. وقبل الفاصل أشرت إلى أن الذي يقابل الاستبداد هو الذي يقابل الشورى هو الاستبداد، وأن الشورى حين يذكر مقابلها عند العلماء عند الفقهاء عند الأدباء فإنهم يذكرون الاستبداد. من ذلك مثلا قول الإمام بن عبد البر رحمه الله في كتابه بهجة المجالس: الشورى محمودة عند عامة العلماء، ولا أعلم أحدا رضي الاستبداد إلا رجل فتون مخادع لمن يطلب عنده فائدة، أو رجل فاتك يحاول حين الغفلة، وكلا الرجلين فاسق. شاهد أنه ذكر الاستبداد في مقابل الشورى، وهذا كما قلت كثير وكثير جدا. إذا ظهر لك هذا أخي المشاهد أختي المشاهدة، فأحب أن أنتقل بمسامعكم ومتابعتكم الكريمة إلى ذكر أهم أحكام الشورى وآدابها في الإسلام، لأقدم صورة ناصعة عن هذا الأصل، ولا يكون حديثنا عنه حديثا مجتزأ أو مختصرا بما لا يتناسب مع وزن الشورى في التدبير السياسي في المنظور الشرعي للسياسة. أول ما يتقرر من هذه الأحكام أن الشورى واجبة، والأمر بها دليل على ذلك. فالله تبارك وتعالى في الآية من سورة آل عمران التي تلوت على مسامعكم قول الله تعالى: وشاورهم في الأمر. هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وكون هذا التكليف موجها لفظا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه خاص به. وقد تقرر أن كل خطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته، ما لم تأتي قرينة صارفة عن هذا الأصل. ولكن الأصل هو كل خطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو موجه لأمته. هذه القاعدة في الخطابات الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو منزلة عند ربه وعدلا في السياسة والحكم ومسددا من الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أمر بمشاورة أصحابه، فغيره مأمورون بالشورى والتشاور من باب أولى. قال أبو القاسم المالقي في كتابه الشهب اللامعة في السياسة النافعة: وتجب الاستشارة عند الأخذ في الأمور، فبذلك جاءت السنة وعليه درج الخلفاء الراشدون. قال الله لنبيه المؤيد بوحيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. أي إذا كان المؤيد بالوحي يؤمر بهذا الأمر فمن دونه من باب أولى. وقال حسن البصري رحمه الله: أمر بمشاورتهم وهو غني عنها، ليستن بذلك المؤمنون، فالمشورة واجبة على كل ذي حزم، متعينة على كل ذي عقل. فأول ما يتقرر من أحكام الباب هو وجوب الشورى كما دلت عليه هذه الآية. وهذا الوجوب أيضا أخذ من نصوص أخرى، منها الآية الأخرى في الشورى في كتاب الله، آية سورة الشورى، وهي قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وسياق الآية كما قالت: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. نلاحظ بأن ذكر الشورى ورد بين واجبين، بين الصلاة والزكاة. وإذا كانت الصلاة واجبة وإذا كانت الزكاة واجبة، فما اقترن بهما وذكر بينهما يأخذ هذا الحكم، ألا وهو الوجوب. وقد شرح العلماء وجه ذلك بما يعني اكتفي بالإشارة عن ذكر تفاصيله حتى لا نتوسع كثيرا في مسألة من مسائل الموضوع، وهو ما يعرف عند الأصوليين بدلالة الاقتران، بدلالة الاقتران. والقول بوجوب الشورى هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والحنفية والحنابلة. وذكر عن إمام الشافعي أنه يرى الاستحباب، وحقق بعض المحققين في المذهب الشافعي كالإمام النووي القول بالوجوب أنه الأرجح، والعلم عند الله. عفوا. قال ابن خويزمنداد وهو من علماء المالكية: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليه من أمور الدين ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح العباد وعمارتها. سيأتي معنا الكلام عن المستشارين وأهل الشورى منهم. وابن خويزمنداد هنا ينقل الوجوب على الولاة أن يشاوروا طبقا للتخصص. ولذلك قال طاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير: ذهب المالكية إلى الوجوب، ذهب المالكية إلى الوجوب، ونقل عن الشافعي الاستحباب كما أشرت، لكنه علق عليه بقول النووي: الصحيح عندهم وجوبها وهو المختار، الصحيح عندهم وجوبها وهو المختار. فهو يشير إلى أن ثمة قول آخر في المذهب، والقول بالوجوب هو المختار. مما يتأكد به أيضا القول بالوجوب أن الشورى هي سنة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالتمسك بها واتباعها. وقد أورد ذلك أيضا الإمام بخاري في جامع الصحيح، وقال في كتاب الاعتصاب منه: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم، وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله. فالأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بهم الخلفاء الراشدون كانوا يستشيرون، وكانت لهم مجالس شورى، كانت لهم مجالس شورى، وكان يحضر فيها المؤهلون لتقديم المشورة النافعة سواء كانوا كبارا أو كانوا صغارا. وهذا كان معروفا من مجلس عمر رضي الله عنه، وكان من أهل مجلس شوراه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكان صغير السن، لكن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه من فطنة ومن طلب للعلم، فإنه استحق أن يكون عضوا في هذا المجلس الذي هو مجلس الشورى الذي كان يعقده عمر رضي الله عنه. وحوادث الاستشارة عند الخلفاء الراشدين بدءا بأبي بكر كثيرة وكثيرة جدا، ولا يسع المقام يعني ذكرها كلها، ولكن أذكر هنا باستشارات أبي بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين، وفي ما يفعل مع مانع الزكاة، وكيف أنه جمع لذلك علية الصحابة واستشارهم، وكيف أنه يعني لما عزم على ما رآه يعني حقا مضى فيه مما كان له فيه مستند من الدليل الشرعي عن طريق الاستنباط والإشارة. المهم أن هذا كثير وكثير جدا. أيضا مجالس التي عقد عمر الاستشارة في المدينة وخارج المدينة لما نزلت نازلة مسألة الطاعون، وهل يدخلون إلى البلدة التي فيها الطاعون أو لا يدخلون. المهم أن النماذج كثيرة وكثيرة جدا، وأقتصر على هذه الإشارة على رجاء مواصلة الحديث معكم في موضوع الشورى وأحكام الشورى